يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث. أسلفنا معكم أحسن الله إليكم الحديث عن الألفاظ الأولى في هذا الحديث، لعلنا نستكمل مع الإخوة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وصلنا. انتهى الكلام من الكلام أو على قوله في الحديث، فكان منها نقية، وما جاء في ضبطها في كونها نقية أو بقية أو ثغبة على خلاف طويل في ذلك تقدم الحديث عنه. قبلت الماء بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، قال ابن حجر: كذا في معظم الروايات. قبلت كذا في معظم الروايات، ووقع عند الأصيل قيلت بالتحتانية المشددة وهو تصحيف. قيلت، يقول بالتحتانية المشددة وهو تصحيف. وتعقبه العيني بقوله: ذكر هذا ها هنا غير مناسب. ذكر هذا ها هنا غير مناسب، يعني في متن الحديث، لأن هذا الموضع لا خلاف فيه أنه قبلت، لا خلاف فيه كما قاله الشيخ قطب الدين، وإنما يذكر هذا عند قول إسحاق، قول إسحاق الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد رواية الحديث. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، وكان منها طائفة قيلت الماء. الذي قاله العيني رحمه الله تعالى هو الموافق للطبعة السلطانية من الصحيح، لأن الرقم لذكر الفروق إنما هو على قيلت في كلام إسحاق وليس على قبلت في متن الحديث. لأن الرقم إيش؟ هو يضعون أرقام في الطبعة السلطانية لبيان فروق الروايات، روايات الصحيح. نعم. فوضع على قيلت في كلام إسحاق رقم وقال كذا للأصيل إلى آخره. نعم، يعني في حاشية 27 من الجزء الأول من الطبعة السلطانية رقم 11 هو بالياء التحتية المشددة للأصيلي، قال: ومعنى قيلت أمسكت. نعم نعم. فقبلت في متن الحديث لم يوضع عليها رقم ولا فروق، إنما وضع الرقم على كلام إسحاق. نعم، فهل الحق مع العيني ولا مع ابن حجر؟ يعني ما قاله العيني هو الموافق للطبعة السلطانية الذي مأخوذة من النسخة اليونينية بذكر الفروق، فهل المرجح قول العيني أو قول ابن حجر؟ نعم، ماذا نرجح؟ يعني كلام العيني هو الراجح في هذا، لكن كلام إسحاق رحمه الله الذي عقب به الإمام البخاري الصحيح، هل له ارتباط بالحديث ولا ما له ارتباط؟ أليس مسوقا على أنه قطعة من الحديث؟ نعم نعم بلى، فاختلاف الرواية فيه اختلاف في رواية الحديث. يعني كلام إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه والصفصف المستوي من الأرض، هذا كلامه، هذا كلام وكان منها طائفة قيلت الماء، هذا كلام إسحاق، وهو الذي وضع عليه الرقم وضبط بالياء التحتية المشددة للأصيلي. لكن هل كلام إسحاق منفك عما في الحديث أو هو رواية من روايات الحديث؟ يعني سياق إسحاق لهذا الحديث بهذا اللفظ، لهذا الحديث نعم. يعني رواية الأصيلي للصحيح على كلام إسحاق، ورواية إسحاق التي نقلها الأصيلي عنه للفظ الحديث، ظاهر ولا مو بظاهر؟ لأن الناظر هنا الشيخ قطب الدين الحلبي يقول لا خلاف في قبلت في هذا الموضع، يعني من حيث روايات الصحيح ما في خلاف، إنما الذي اختلف في ضبطه ما جاء في كلام إسحاق. وإسحاق هل كلامه ينفك عن الحديث أو هو قطعة من الحديث؟ إذن الخلاف في كلام إسحاق خلاف في الحديث نفسه. نعم رواة الصحيح لم يختلفوا في قبيلة الأولى، إنما اختلفوا في ضبط كلام إسحاق، وكلام إسحاق مسوق على أنه قطعة من الحديث، فلكل منهما وجه، لكل منهما وجه. فكلام إسحاق لا يمكن استقلاله على النص، إنما سيق لبيان لفظ في النص، فيعود الأمر إلى كلام ابن حجر. ثم قال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام إسحاق، قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت، أي بتشديد الياء التحتانية، أي أن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف، قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق، قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق. الآن هذا تصحيف من إسحاق، فهل يستدرك بهذا التصحيف على ما ذكره القطب الحلبي في أنه لا خلاف في هذا الموضع؟ نعم. الآن لو استدرك على القطب الحلبي بأن إسحاق ضبطه بهذا اللفظ، ليش لا خلاف؟ لماذا لا خلاف فيه؟ وإسحاق ضبطه بهذا، يعني ليس الخلاف بين رواة الصحيح، ليس الخلاف بين الرواة الذين رووا الصحيح عن البخاري، إنما الخلاف في الرواة في الصحيح الذين روى عنهم البخاري. ظاهر ولا لا؟ بلى. ابن حجر لاحظ إيش؟ لاحظ الرواة الذين هم عمدة الحديث الذين من طريقهم يروي البخاري، والعين لحظ الرواة الذين رووا الصحيح عن الإمام البخاري، وهم الذين يذكر اختلافهم في الألفاظ غالبا. ولتجد ابن حجر دائما نقول كذا لأبي ذر وللأصيل كذا ولكريمة كذا، يعني رواة الصحيح عن البخاري، بخلاف من يروي عنهم البخاري. نعم. قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق، وقال غيره بل هو صواب. كيف صواب قيلت؟ وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. نعم. لا لا الاختلاف روايات، هذه روايته، هذه رواية إسحاق ولها معنى وجيه على كلام من صوبها. وتعقب القرطبي هذا القائل بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا، يعني كون قيلت مأخوذة من الشرب نصف النهار الذي هو القائلة، هذا أصل الإطلاق. فإذا أخذنا هذا الأصل وتجوزنا في استعماله قلنا هو ما يشرب في كل وقت حتى في النوم. نعم، مثلا لا يدري أين باتت يده، المبيت الأصل فيه الليل، لكن من توسع وقال نوم النهار مثل نوم الليل، لأن المراد وإن كان أصل المبيت النوم بالليل توسع فيه فاستعمل في النوم في جميع الأوقات، وهذا نظيره. نعم، قال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه، وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل. يفسد التمثيل لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، يعني قيلت معناه قيل الماء، يقال قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع، ولكن هل هذا مثال للطائفة الأولى والثانية؟ في الحديث موضعها قبلت الموضوع الأول، وعلى تفسير ابن دريد ما يكون يكون للثانية، للطائفة الثانية التي أمسكت. نعم، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف. فأنبتت، نعم، يقول قبلت الماء فأنبتت. المنبت من هو؟ نعم، وإطلاق الإنبات وإسناد الإنبات إلى غير الله جل وعلا كالأرض أو المطر، أنبت المطر، أنبتت الأرض، هذا من باب التوسع. نعم، فالله جل وعلا هو المحيي والمميت. نعم، فقال مات فلان، وفلان في هذا التركيب فاعل. نعم، من باب التوسع. وفي الأساس للزمخشري: نبت، ظهر النبت والنبات في الأرض، ونبت البقل نباتا وأنبته الله ونبته، ونبت الناس الشجر غرسوه، ونبت الحب حرثوه. وفي بصائر ذوي التمييز، البصائر لبن، نعم، للفيروز أبادي، وفي بصائر ذوي التمييز النبت والنبات بمعنى، ونبت البقل والمنبت موضع النبات، والنوابت من الأحداث الأغمار، وأنبتت الأرض النبات، وأنبت البقل أي نبت. وأنكر الأصمعي أنبت البقل وقال: لا أعرف إلا نبت البقل. ولا يقول عربي أنبت في معنى نبت، وأنبته الله فهو منبوت على غير قياس، وأنبت الغلام راهق واستبان شعر عانته، والنبات عام في كل ما ينبت، لكن صار في التعارف اسما لما لا ساق له، بل اختص بما يأكله الحيوانات. وعلى هذا قوله تعالى: لنخرج به حبا ونباتا. ومتى اعتبرت الحقائق؟ فإنه يستعمل في كل نام نباتا كان أو حيوانا أو إنسانا. هذا في الحقيقة إيش؟ اللغوية. أما الحقيقة العرفية فما تقدم. والإنبات يستعمل في كل ذلك، كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني إذا استعمل الفعل أنبت فمصدره إنبات، واستعمل المصدر نباتا ففعله نبت. قال النحويون: نباتا موضوع موضع الإنبات وهو مصدر، وقيل نباتا حال لا مصدر. الكلى بفتح الكاف واللام وآخره همزة مقصورة، يقول الصاغاني: الكلى العشب، وقد كلئت فهي كليئة. ثم قال في باب العشب: العشب الكلى الرطب. يقول: الكلى العشب. وفي باب العشب قال العشب الكلاء الرطب. الآن بين الكلام في الموضعين اختلاف. نعم، يقول الكلاء العشب، يعني الكلاء يساوي العشب، معناه العشب. إذن العشب هو الكلاء على الموضع الأول. على الموضع الثاني في باب العشب قال العشب الكلاء الرطب، خصه بالرطب، ولا يقال حشيش حتى يهيج. وأعشب الأرض إذا أنبتت العشب، يعني أعشبت الأرض إذا أنبتت العشب. وقال في باب الحشيش، وقال في باب الحشيش الكلاء اليابس. العشب الكلاء الرطب، والحشيش الكلاء اليابس، ولا يقال له رطبا حشيش. نقله العيني ثم قال علم من كلامه أن الكلاء يطلق على الرطب من النبات واليابس منه، وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض، وأن الحشيش لا يطلق على الرطب، كذا صرح به الجوهري وهو منقول عن الأصمعي، وذكره البطليوسي في أدب الكتاب، ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. ذكره البطليوسي في أدب الكتاب ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. البطليوسي يقال له ابن إيش؟ ابن السيد. السيد كذا ولا سيد؟ ابن السيد. نعم، وش معنى السيد؟ السيد الذئب. نعم، السيد هو الذئب. البطليوسي في أدب الكتاب له كتاب في هذا الباب اسمه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، مطبوع مرارا. ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. أبو حاتم هذا إيش؟ في هذا الباب يمكن يلتبس به أبو حاتم الرازي؟ لا، الرازي هذا مهم لغوي، السجستاني. أبو حاتم السجستاني. وقال الكرماني الكلاء بالهمز هو النبات يابسا ورطبا، هو النبات يابسا ورطبا. وأما العشب والخلاء مقصور فمختصان بالرطب، والحشيش مختص باليابس. وعطف العشب عليه وعطف العشب على الكلاء من باب عطف الخاص على العام، والتخصيص بالذكر لفائدة الاهتمام الكلاء والعشب الكثير. عطف العشب على الكلاء من باب عطف الخاص على العام. نعم، لأن العشب أقل من الكلاء، مختص بالرطب. العشب والخلاء مختص، والكلاء أعم. العشب والخلاء مختصان بالرطب، والكلاء أعم من ذلك. نعم، لأنه قال الكلاء بالهمز والنبات يابسا ورطبا، أما العشب والخلاء فمختصان بالرطب، فهو ما بعطف الخاص على العام. كم باقي؟ والتخصيص بالذكر لفائدة الاهتمام به لشرفه ونحوه. وقال الجوهري الخلا مقصور الحشيش اليابس، الواحدة خلاءة. قال العيني والصواب مع الكرماني، فالجوهري سها فيه لأن الخلاء الرطب، فإذا يبس فهو حشيش. وكانت منها أجادب بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة، جمع جدب بفتح جدب، جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وضبطه المازري بالذال المعجمة ووهمه القاضي، ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب أحارب بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي لم يضبطه أبو يعلى. قال الخطابي والأحارب ليس بشيء. وقال بعضهم أجارد بالجيم والدال، وهو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية. في شرح الخطابي يقول هو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية، قال الأصمعي: الأجارد من الأرض ما لم تنبت الكلى، هي جرداء بارزة لا يسترها النبات، كذا في شرح الطابي. يقول ابن حجر: وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات. نعم، جعل الجميع روايات، أحارب وأجارد، نعم، وغيرها وأجادب، جعلها روايات، وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. أغرب صاحب المطالع من هو؟ ابن قرقول. نعم، وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. والروايتان اللتان أشار إليهما الحافظ هما أجادب، الثانية إخاذات، نعم، وهي التي اعتمدها الحافظ، أجادب التي سبق الحديث عنها، والثانية إخاذات بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين، وآخره مثنات من فوق قبلها ألف جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء، وهي رواية أبي ذر كما في الفتح، اعتمد عليها ابن حجر لأن عمدته في الشرح على رواية أبي ذر، ولذلك اعتمدها وشرحها وأشار إلى ما عداها كما هي عادته رحمه الله. قال الخطابي: وقال بعضهم إنما هي إخاذات، سقط منها الألف والإخاذات مساكات الماء واحدتها إخاذة. وقال العيني: هي الأرض التي تمسك الماء، ويقال هي الغدران، هي الأرض التي تمسك الماء ويقال هي الغدران. وقال أبو الحسين عبد الغافر الفارسي: هو الصواب. وفي العباب: الأخذ جمع إخاذ، وهو الغدير مثل كتاب وكتب. أمسكت الماء جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة أجادب، فنفع الله بها جملة معطوفة على التي قبلها والفاء التعقيبية، أي نفع الله بالإخاذات وللأصيل به أي بالماء، نعم، أي بالماء الذي أمسكته هذه الأرض، فشربوا وسقوا. قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان، وقيل سقاه ناوله ليشرب، وأسقاه جعل له سقيا، وزرعوا، وهذه جمل، شربوا وسقوا وزرعوا جمل معطوف بعضها على بعض، وزرعوا بالزاي من الزرع، أي زرعوا ما يصلح للزرع ولمسلم والنسائي، ورعوا من الرعي بغير زاي. قال النووي: كلاهما صحيح. ورجح القاضي عياض رواية مسلم رعوا. قال ابن حجر: بلا مرجح، رجح بلا مرجح، لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، يعني المطابقة في المشبه والمشبه به. لكن من ناحية أخرى، كيف يرعون والأرض لا تنبت؟ جذبة. نعم، نعم، بإمكانهم أن يأخذوا هذا الماء وينقلوه إلى مكان آخر فيزرعوا، نعم، فتكون رواية البخاري أرجح من هذه الحيثية، ظاهر ولا مو بظاهر؟ كيف يقول ورعوا وهي أرض لا تنبت؟ نعم، جاء في وصفها أنها لا تنبت. نعم، يقول: رجح القاضي عياض رواية مسلم يعني ورعوا. قال ابن حجر: بلا مرجح، لأن رواية زرع تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، مطابقة لقوله أنبتت، كلام ابن حجر، نعم، في الأولى يعني مطابقة لقوله أنبتت. الآن الكلام في الأولى ولا في الثانية؟ نحن في الثانية الآن. نعم، لكن المراد أنها قابلة للإنبات. كيف قابلة للإنبات وهي إيش؟ وهي أجادب. أجادب نعم. والذي يترجح عندي وزرعوا لأن الأرض الثانية تمسك لمن يستفيد منه، لمن يستفيد منه ولو أنبتت لكانت من القسم الأول. وقال القاضي قوله ورعوا راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات، ورعوا راجع للأولى لا يرجع إلى الثانية، لكن إذا أمكن عوده إلى الثانية من غير تكلف مع صحة الرواية بقوله وزرعوا كانت أرجح من أن نعيدها إلى الطائفة الأولى وبينهما فواصل. نعم. ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. نعم. لكن كل السياق يدل على نعم اتساق أو نسق السياق يدل على أنها أنهم زرعوا، والماء ما نقل إلا ليزرع، ما نقوله إلى الإنبات ليس من خصيصة هذه الأرض. وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك قاله الحافظ. الآن الفرق بين الروايات زرعوا ورعوا ووعوا. زرعوا هو المناسب وهي رواية البخاري، رواية مسلم رعوا. نعم. وعرفنا أن رواية البخاري أنسب لأن الماء الذي أمسكته هذه الأرض التي لا تنبت نقل إلى مكان ثاني فزرع به. نعم. أما رعوا نعم يدل على أنها أخرجت، يدل على أنها أنبتت هذا الرعي فرعوه وهي أجادب. نعم نعم أحسن الله إليكم. لعلنا نستأذنكم فضيلة الدكتور في استكمال ما تبقى من ألفاظ الحديث بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا في ختام هذه الحلقة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.